ما هي الآيات؟ الآيات ما هي؟ نقول الآيات، الآيات جمع آية، والآية الآية في لغة العرب تطلق على عدة يعني أشياء، تطلق حتى في القرآن تطلق على عدة أمور، والقرآن صرح بلفظ الآية، بلفظ الآية، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الآيات في القرآن الكريم، قال تلك آيات الكتاب، تلك آيات الكتاب، وقال بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم، فصرح القرآن بأنه آيات، القرآن مشتمل على آيات، جمع الآيات جمع آية. ولكننا إذا نظرنا إلى يعني إذا نظرنا نظرة عامة إلى معنى الآية ما هي، نجد أن الآية تطلق على عدة معاني، هي تعود كلها إلى أن الآية يراد بها العلامة، يراد بها العلامة، لما تقول هذه آية يعني علامة، ومن ذلك قوله تعالى إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، يعني علامة ملكه، فالآية هي العلامة، هي العلامة. بعضهم يقول الآية تطلق ويراد بها مثلا الدليل على الشيء، مثل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، يعني من دلائل قدرته سبحانه وتعالى وخلقه، من دلائل قدرته، لكنها تعود إلى الأصل. إذا دققت النظر وجدت أن قوله ومن آياته الليل والنهار أي علامات، علامات دالة على وجود الله وعلى قدرته وعلى خلقه، فيتعود إلى الآيات. أحيانا تجد الآية في القرآن تطلق ويراد بها المعجزة، المعجزة والحجة والسلطان الذي يأتي به الله يؤيد به أنبياءه، مثل ولقد آتينا موسى تسع آيات. ما هي الآيات؟ هي الحجج والبراهين التي أعطيت موسى، والمعجزات مثل اليد والعصا ونحو ذلك. هذه تسمى، بعضهم يقول هذه معنى من معاني الآية وهي البينات أو المعجزات، آيات مفصلات يعني معجزات، فهذا معنى، وهي في الحقيقة تعود إلى أي شيء، تعود إلى الأصل وهو العلامة، لأنها تدل أنها علامة على صدق النبي، إذا أعطي آية تدل على علامة على صدق النبي. يعني هذه أحيانا تأتي الآية في القرآن ويراد بها العبرة، العبرة كما في سورة الشعراء تكررت أكثر من مرة، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، أي لعبرة وعظة، آية عبرة وعظة. يعني أحيانا تأتي الآيات ويراد بها العظات والعبر، يعتبر بها الواحد، فهذه مثلا يعني مثل هذا المعنى، مثل هذا المعنى يطلق ويراد به العبرة يعتبر، وهي في الحقيقة تعود إلى الأصل الذي ذكرناه وهي العلامة، وهي العلامة، لأن قوله إن في ذلك يعني في ذلك آية يعني علامة، علامة على أي شيء؟ علامة على قدرة الله وعلى إرساله الرسل وعلى معجزات الرسل وإلى آخره، وعلى إهلاك الطغاة وعلى إنجاء المؤمنين، كل ذلك آية وهي علامة، وإن كانت يعني يستفاد منها العظة والعبرة ونحو ذلك.